بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود إسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب 11 يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى هذا العنوان قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بعد أن ذكر الباب الذي قبل قال: باب ما جاء في ذبحه لغير الله، هذا شرك أكبر. لكن من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا وسيلة إلى الشرك، ولا شك أن الابتعاد عن الشركيات وعن البدع من الأمور المهمة للعبد. ولهذا استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: لا تقوم به أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد هو مسجد ضرار، بناه المنافقون ليصدوا الناس ويضروا مسجد قباء ومن يصلي فيه، وليدبروا فيه الخطط النفاقية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل السير أنهم بنوه وقالوا في الليلة الشافية وفي الإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، فاعتذر كما ذكر في السير ووعدهم بأن يصلي فيه بعد أن يرجع من تبوك، غزوة تبوك. وفي الطريق قبل أن يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه ذلك هذه الآية وبيّن بأنه مسجد ضرار، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المسجد من يخدمه. فالمواضع التي فيها معاصي فيها جرائم يبتعد الإنسان عن العمل فيها وعن الوقوف فيها. هذا المسجد بني للمضارة وبني للنفاق فلا يصلى فيه. ولهذا ثبت في هذا الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة وهي لا تلزمه فيجعلها واجبة عليه ولا يأتي بخير، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير ولكنه يستخرج به من البخيل. من العلماء من قال بأن الابتداء بالنذر مكروه، ومنهم من قال بأنه محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لكن لو نذر طاعة فإنه يجب عليه ويلزمه الوفاء بها، وإذا وفى بها فقام بها كان مشهورا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فنذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانة. الإبل هي المعروفة، الجمال، ببوانة موضع قيل بأنه قرب ينبع، قيل بأنه يقرب من يلملم، الخلاصة أنه موضع من المواضع. فسأل النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن هو ما عبد من دون الله تعالى، سواء كان صنما أو جنيا أو إنسيا أو ملكا أو غير ذلك، يعم الجميع الوثن. أما الصنم فهو ما نحيت على صورة. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إذن سأل هل كان بها من الأمور الشركية التي تعبد من دون الله تعالى؟ فقيل لا. ثم سأل هل هناك من الوسائل الشركية التي توصل للشرك كالأعياد الجاهلية؟ فقيل لا. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود إسناده على شرطهم. هذا الحديث فيه فوائد: أولا في الابتعاد عن مواضع الشركيات، وأن الإنسان لا يذبح في مكان كان فيه شيء يذبح لغير الله تعالى، لأن من رآه فإنه بهذه الحالة يقول بأنه يذبح لغير الله، أو يظن بأنه يذبح لغير الله، فهو يكون وسيلة. وكذلك من الأمور الأخرى أنه يعين المشركين على شركياتهم، فإنهم إذا رأوا من يقوم بأعمال العبادة لله في بواضعهم إنهم يتشجعون على ذلك ويستمرون على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام درءا لهذه المفاسد ولغيرها. وكذلك الأعياد، أعياد الجاهلية التي هي من يعني ما يعود سواء كان في العام أو في السنة أو في غير ذلك، لا يعبد الله تعالى في هذه الأماكن بأمور توافق المشركين، لأنه من باب التشبه بالمشركين. وهذه الفائدة الثالثة، أن من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه يكون بهذه المسألة قد تشبه بالكفار في شركهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقول أو في نذرك، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن النذر نذر الطاعة، إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء به. من نذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ولهذا قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نذر في معصية الله، من نذر أن يعصي الله، أن يعمل جريمة، أن يعصي ربه عز وجل، فإنه لا يوفي بها نذر. لكن هل عليه كفارة؟ منهم من قال ليس عليه كفارة، ومنهم من قال عليه كفارة يمين. هو الصواب، صواب في هذه المسألة أن من نذر أن يعصي الله تعالى فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. وكذلك ولا فيما لا يملك ابن آدم، إذا نذر فيما لا يملك فلا يوفي بنذره. مثال ذلك: إنسان قال: لو شفى الله مريضي عليه لله تعالى، إن شفى الله مريضي أن أتصدق بسيارة فلان أو أعتق عبد فلان، هذا نذر ما لا يملك، إذن هذا عليه كفارة يمين كذلك، عليه التوبة إلى الله تعالى. والنذر على أقسام، نذر في هذا على أقسام: نذر في معصية الله يحرم الوفاء به، والصواب أن فيه الكفارة، كفارة يمين. نوع ثاني: نذر في طاعة الله، وهذا يجب الوفاء به. الثالث: نذر مباح يجرى مجرى اليمين، فهو مخير بين الكفارة وبين الوفاء به. مثال ذلك: لو قال إنسان: لله عليه نذر أن يلبس ثوبه الفلاني، لبس الثوب مباح فهو مخير أن يلبس الثوب أو يلبس غيره، يكفر كفارة يمين، فإن لبسه فلم يحل، وإن لم يلبسه فعليه كفارة يمين ولا يجب عليه الوفاء بلبسه. رابع: نذر اللجاج والغضب، ويقصد منه الحث والمنع والتصديق أو التكذيب، فهذا يخير كذلك في الوفاء به أو يكفر كفارة منه. مثال ذلك: لو قال إنسان: حصل لجاج بينه وبين شخص، فقال: لله علي نذر إن لم أفعل كذا لا أحج هذه السنة، فإن هذا حصل من باب الإلزام، ألزم نفسه بهذا وهو في اللجاج، فهذا مخير، إن حج فيعني لا كفارة عليه، وإن لم يحج فعليه كفارة اليمين ولا يلزمه الحج. هذه من الأنواع التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الحادي عشر: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أراد به لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعصية وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم. فإذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد ينسب إلى أهل السوء أو يظن به السوء، والمؤمن يبتعد عن ذلك كله. وقوله لا تقم فيه أبدا، هذا نزل في مسجد الضرار، وهو مكان بناه المنافقون لإيواء بعض الكفرة ليكون حصنا لهم يجتمعون ويتعاونون فيه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أخفوا ذلك وأظهروا أنهم بنوا المسجد لإيواء الضعفاء والمساكين في الليالي الشاتية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه قبل ذهابه إلى تبوك، ولكنه أجله إلى حودته. ولما رجع وقبل المدينة أنزل الله ما يفضحهم ويبين مقاصدهم الخبيثة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه. فمعنى ذلك أن محلات الكفر والضلال يجب التخلص منها وعدم إبقائها حتى لا يستعان بها على الفساد. واستدل به المؤلف على أن المكان المعد للذبح بغير الله أو الصلاة بغير الله أو معد للفسق والمعاصي يجب أن لا يبقى حتى لا يفسد المسلمين ولا ينسب إليهم، وهذا قياس جلي والقياس ثابت كما في حديث فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وقوله عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله بوانة موضع بأسفل مكة، ويقال أنها بالقرب من ينبع. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وهل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون خص المكان لأنه كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيدا من أعيادهم، وهذا يتأسى بهم. فدل على أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن أماكن الجاهلية ولا يخصها بالعبادة حتى لا يتشبه بهم وينسب إليهم. فلما أخبره أنه ليس فيها ذلك أمره أن يوفي بنذره، ويدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن قصده مشابهة المشركين والكافرين وأشباههم. وقوله إنه لا وفاء لنذر في معصية الله، كما إذا نذر أن يشرب الخمر فلا يوفي بنذره. واختلف العلماء في الكفارة على قولين: فالأول إنه نذر باطل ولا كفارة عليه، واحتجوا بعمومات، ولكن جاء عدة أخبار تدل على وجوب الكفارة، وهو الراجح وهو القول الثاني. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، كأن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان فنذره باطل. فالشاهد أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية والشرك والمعاصي إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدا مثلا أو بيتا وزالت عنه أثار الجاهلية ونسيت، فلا بأس، كما أمر النبي بهدم اللات وبناء مسجد مكانه، فهذا يجوز التعبد فيه. فائدة: إذا حصل شرك أو بدع عند القبور فهذا لا يمنع من زيارتها الشرعية، كما إذا حصلت المعصية في المسجد فلا يمنع من الصلاة فيه. فائدة: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصلاة في الكنيسة لأنهم اتخذوها معبدا لله، لكن عبادتهم ليست مستقيمة وفيها شرك وباطلة، فلعل الشبهة أنهم اتخذوها معبدا لله أو أن المؤمنين مضطرون للصلاة فيها عند مرورهم منها عند أسفارهم، فقد يكون للضرورة أو لأن جنس عبادة الله متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة. انتهى كلامه رحمه الله في الباب الحادي عشر. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد، بارك الله فيكم.